بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين، باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا. من يدبر الأمر؟ من ينزل الغيث؟ من يطعم الجائع؟ من يسقي العطشى؟ من يأوي المرضى؟ إنه الله. الله نور السماوات والأرض. إنه الله. نور على نور. إنه الله. إنه الله. له الأسماء الحسنى. الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار. إنه الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كن مع الله. كن مع الله. كن مع الله. وابتغِ الله وحده، ليس إلاه في العوالم عُدَّة، واجعل الله خفق قلبك حمدًا ورجاءً وخشيةً ومودَّة، وافنَ في حبِّه إن استطعت تحيَ فوق عمر الحياة ما شاء قلت. اقبل إلى الله. والله الذي لا إله غيره. والله الذي لا إله غيره. إن أنعم نعيمٍ أن يرضى الله جل في علاه. اللهم اغفر لي. إذا رضي الله عنك اطمأن قلبه وتأتيك السكينة التي لا جزع يصاحبها. إذا رضي الله عنك يكون الله ناصره، يكون الله معك، يكون الله جل وعلا في قلبك. لا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا منه، ولا ترجو إلا إياه. اعتصموا بالله. من توكل على الله وفوض أمره لله لا قل لا ضل لا ذل لا مل. إنه مع الله. مع الله. حاله كحال نوح مع قومه، هربوه، سخروا منه، ومع ذلك قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. حاله كحال إبراهيم عليه السلام، عذبوه، هردوه في المنجنيق، وضعوه في النار، قذفوه، أرادوا أن يحرقوه، ولكن وليه الله وناصره الله. حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبوه، شتموه، خنقوه، يأتيه عقبة بن أبي معاذ عند الحرم يخنقه حتى يحمر عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى أهل الطائف، تطمى قدمه، يطارد. كان من كثرة الحصى الذي يرمى بها والحجارة لا يضع رجلاً على الأرض حتى يرفع الأخرى. التجأ لله. اللهم اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. رسول الله فداك نفسي. نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين، همم عالية. أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما. قطع يده من ذراعه، من العضد، رجله، ساقه، فخذه، قطع أذنه، جدع أنفه، كل ذلك يقول له أتشهد أني رسول الله؟ أشار برأسه لا لا. باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون. يريد أن يكون الأول، يريد أن يسابق، يريد أن ينافس. إنه أبو دجانة. إنه أبو دجانة. لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين. راهب هذه الأمة يموت له 7 أبناء كلهم في يوم واحد، أي قلب يتحمل ذلك؟ أي قلب يستطيع على ذلك؟ أكثر عليه العزاء، فما كان منه إلا أن نظر إليه ثم قبض على لحيته وقال لهم الحمد لله أنا مسلم مسلم، كل ما جاء من عند الحبيب حبيب. ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها شجون، إنها دار خلود لا يدانيها المنون. ليس في الجنات بؤس. قلها معي وأيقن بها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين، وعناقيد تدلت بالجلال الطالبين بالجلال الطالبين. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم أنعم النعيم. أنعم النعيم. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بقنة الشهراني. الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة لمن أطاعه واتقاه في كل حين، وسلام على المرسلين، وأفضل صلاة وأتم تسليم على رسول رب العالمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الكرام الطيبين ومن نهج منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نعوذ بالله من مقام الكذابين ومن أعمال البطالين ومن إعراض الغافلين. سبحان من خشعت له قلوب الخائفين، وبرحمته قبل أعمال المقصرين، ولعظمته ذلت رقاب العارفين. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم القهار، شهادة أدخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار، وسلم تسليمًا كثيرًا يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم آمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، وارحمنا وارحم بنا، وارزقنا وارزق بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن في القلب شعثًا لا يلمه إلا الإقبال عليك، وفيه وحشةٌ لا يزيلها إلا الأنس بك، وفيه حزنٌ لا يذهبه إلا السرور بك، وفيه قلقٌ لا يسكنه إلا الاجتماع عليك، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بك جل جلالك، وفيه آمالٌ وطلباتٌ لا يسكنها وعزتك إلا الرضا عنك يا ذا الجلال والإكرام، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبتك، وفيه مرض لا يشفيه إلا لقاؤك. فيا رب يا رب يا رب يا رب اجعلنا ممن يشتاق للقائك يا ذا الجلال والإكرام، واشف صدورنا بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من أحبابك المقربين عندك من أوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، انتبهوا معي جيدا، انتبهوا إلى هذا الكلام الجميل الدقيق. يقول: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، حبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما في إيمانه ومعرفته يزيد، حبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه. يا لله، لا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا إلى كلام طبيب القلوب رحمه الله. يقول: من لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب من الحبس. انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم اجعلنا ممن يتخلص من الحبس إلى جنة عرضها السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعيش معك، اللهم اجعلنا ممن يعيش بذكرك، اللهم اجعلنا ممن يراقبك، اللهم اجعلنا ممن يذكرك يا رب العالمين. ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. كن مع الله يا أخي، كن مع الله وحده لا شريك له، كن معه بذكره، كن معه بصلاتك، كن معه بطاعته، كن معه جل جلاله وتقدست أسماؤه تفلح وأيم الله. كن مع الله، كن مع الله وابتغ الله وحده، ليس إلاه في العوالم عده، واجعل الله خفق قلبك حمدا ورجاء وخشية ومودة، وافن في حبه إن استطعت تحيا فوق عمر الحياة ما شاء خلده، كابد الوجد بالذي لا تراه العين، واجعل سبيل قربك سجدة، هو نور السماء، هو نور السماء والأرض، فاقبس منه واقدح به لروحك زندة، وتنفس بذكره وتلبث لتجليه مدة إثر مدة، ذروة العز والسمو وأوج السعد والمجد أن ترامق مجده، وعلاك الأرقى يا حر أن الله سواك منذ أن سواك عبده. إي والله، ذروة العز، ذروة السمو، ذروة السعد، أرقى الأماني وأرقى الطلبات وأرقى المرتبات أن الله سواك منذ أن سواك عبده. أتعرفون عن ماذا سنتكلم في هذا اليوم؟ اليوم أتكلم عن أنعم النعيم، أتكلم عن ألذ اللذائم، أتكلم عن أطيب العيش. اليوم سنبحر في محيطات، ولكنها ليست محيطات البحار، إنما سنبحر في محيطات القلوب، نغوص في أعماق الأفئدة، نعيش هذه اللحظات عيش الملوك. إي والله، نعيش عيش الملوك، نستمتع بأطيب الطيبات، نسبح في أرقى الحسنات بإذن رب الأرض والسماوات. لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا نزكي؟ لماذا نقوم؟ لماذا يجاهد المجاهدون؟ لماذا يحج إلى بيت الله المسلمون؟ ما هدفك أيها المسلم من عبادتك؟ تنفيذا لأمر الله؟ لماذا؟ لتطيع رسول الله؟ لماذا؟ لتطمئن في حياتك؟ لماذا؟ لتثبت عند مماتك؟ لماذا تريد أن تثبت عند مماتك؟ لتأمن في القبر؟ لتسلم يوم الحشر؟ لماذا؟ لتدخل الجنة؟ لترتفع الدرجات؟ لتحوز أعلى المقامات؟ لماذا؟ كل هذه أهداف، كل هذه أهداف من عبادتنا، ولكن الهدف الأعلى والهدف الأسمى والهدف الأعظم أن تقصد بعبادتك شيئاً مع هذه الأمور، وتجعل هذا الشيء هو في مقدمة هذه الأمور. حينها تشعر بلذة العبادة، حينها تشعر بحلاوة الإيمان، حينها تسعد في طاعتك وتثابر فيها، حينها لا تفتر من طاعة بإذن الله، تديم العمل لله جل في علاه. أتعرف ما هذا الهدف؟ اعمل كل عبادة من العبادات، واجعل نصب عينيك أن يرضى الله عنك. يا لله، ما أروعها من لحظات، تلكم اللحظات التي نعبد فيها ربنا جل جلاله ونحن نريده أن يرضى عني. أصلي لترضى عني يا رب، أزكي لترضى عني يا رب، أسجد لك لترضى عني، أقوم في آخر الليل لترضى عني، أحج، أطوف، أسعى، أفعل كذا، أتصدق، أسابق في الخيرات، كل ذلك ليرضى عنك الملك العظيم. نعم، تريد الأجر وتريد الثواب وتريد الجنة وتريد النجاة من النار، ولكن أعلى المنى وأعظم الدرجات وأعظم الإرادات أن يرضى الله عنا، أن يرضى الملك عنا، أن يرضى العظيم عنا. إنه رضوان الله، إنه رضوان الله، إنه رضوان الملك، إنه رضوان العظيم جل في علاه، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الأول الآخر الظاهر الباطن المقدم المؤخر الرافع القابض الباسط الخافض الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، إنه الله الستير الحليم الرحيم الغفور الكريم الجواد الرزاق، إنه الله. أتكلم عن رضوان العظيم، عن رضوان الإله الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. والله والله ليس العجب يا إخواني في الله أن يرضى العبد ويحب رباً جليل، ولكن العجب كل العجب من رب جليل يرضى ويحب عبداً ذليلاً. إي والله العجب من رب جليل، هذه صفاته هذه أسماؤه هذا قدره جل في علاه جل قدره، وما قدر الله حق قدره. الله يرضى عنك أنت أيها الفقير، يرضى عنك أنت أيها الذليل، يحبك أنت أنت لا سواك، لا إله إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إنه الله إنه الله إنه الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إنه الله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إنه الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إنه الله إنه الله. يا من تعبدون الله، يا من توحدون الله، ابحثوا في كل عبادة من عبادتكم عن رضوان الله، والله إن رضوان الله لأعظم من الجنة وما فيها، والله إن رضوان الله جل وعلا أعظم من الجنة وما فيها. هكذا أخبر رسول الله، بل هكذا قد أخبر الله جل في علاه، قال الله وعد الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. إي والله والله إن رضا الله جل في علاه في الجنة لأعظم من الجنة وما فيها من النعيم يا عباد الله. إي والله، ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. اللهم اجعلنا ممن يقولها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يقولها برحمتك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. يا أهل الجنة، لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا رب، أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من جودك وكرمك. في رواية عند أبي نعيم والحاكم، ورواها البزار من حديث الثوري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ما خير مما أعطيته، يا ربنا، ما خير مما أعطيتنا، هل يوجد أفضل من ذلك؟ عين لم ترى، أذن لم تسمع، لم يخطر على بال بشر، كل شيء عندهم، دعواهم، دعواهم فيها: سبحانك اللهم، لا يشتهون شيئا إلا يقولون: سبحانك اللهم، ما خير من ذلك؟ يقول الله: رضواني أكبر، رضواني أكبر. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 11 في الصحيفة 15 بعد 500 قال: رضواني أكبر، فيه تلميح بقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة، وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم، لما في ذلك من التعظيم والتكريم. وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه، انتهى كلامه. اللهم إنا نسألك من فضلك يا إخواني، والله إن رضا الله عن عباده خير من الجنة وما فيها. أتعلمون لماذا؟ أخبروني وأجيبوني. الجنة خلق من؟ الجنة خلق من؟ نعم، الجنة خلق الله، والرضا صفة الله. هل يستويان صفته مع خلقه؟ لا والله لا يستويان. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني في الصحيفة 60 بعد 100: رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله، والجنة خلق الله. ولذا قال الله: ورضوان من الله أكبر في سورة التوبة في الآية 72 بعد قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إذا رضي الله عنك، إذا رضي الله عنك وأنت في الدنيا قبل أن تصبح هناك في الجنة، إذا رضي الله عنك هل يضرك سخط أحد كان من كان؟ لا والله. إذا رضي الله عنك اطمأن قلبك فلا يصاحبك قلق، وتأتيك السكينة التي لا جزع يصاحبها، والوقار الذي لا صخب يرافقه. إذا رضي الله عنك برد قلبك واستقر وسكن فؤادك وبكل النعيم قر. إذا رضي الله عنك أتتك استقامة الحال وصلاح كل الأحوال. إذا رضي الله عنك أتاك السرور والأمن، أتتك الدعة والراحة، والقلب للجنان قد حن. إذا رضي الله عنك طيب عيشك، إذا رضي الله عنك فرج همك، إذا رضي الله عنك أزال غمك، إذا رضي الله عنك يسر لك الطاعات وسخر لها نفسك وأبعدك عن كل الملهيات. إذا رضي الله عنك يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا يا رب. إذا رضي الله عنا صرف عنا السوء والفحشاء واتباع الهوى، ملأ صدورنا باليقين والتوكل والإيمان، وللتسابق في الخيرات ستجد كل واحد منا قد نوى. إذا رضي الله عنا رزقنا القبول في أرضه، وأجاب دعاءنا وأعلى هممنا. من رضي الله عنه رفعه وإن كان بين الناس وضيعا، ووضع من آذاه وإن كان بين الناس رفيعا. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيلقى له القبول في الأرض، فيلقى له القبول في الأرض. في حديث أبي هريرة الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يا لله، إنه رضوانه على وليه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. إنه رضوان الله، إنها محبة الله للذين يسعون في عبادتهم خلف رضوانه، يبحثون ما الذي يرضيه فنفعله، وما الذي يسخطه فنبتعد عنه. والله والله وأيم الله وتالله، إن لم يكن من نعيم رضوان الله على عبده وأمته إلا ما يكون من الأنس بمناجاته، والسعادة التي يجدها هذا العبد وهذه الأمة بذكره جل في علاه، والتلذذ بطاعته، لكفى بها وأيم الله، لكفى بها وأيم الله. إي والله. يا رب يا رب، قلها معي: يا رب، ارفع صوتك بها وقل: يا رب يا رب يا رب يا رب، عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، فما رأيت أعز من مأواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي، فاقبل دعائي، فاقبل دعائي واستجب لرجواتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. إي والله، إي والله، ما خاب يوما يا رب من دعا ورجاك. وإنا ندعوك في هذه الساعة ونرجوك يا رب أن ترحمنا وأن ترزقنا رضاك. اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم اجعلنا ممن يسعى خلف رضوانك، اللهم اجعلنا ممن ترضى به وعن، اللهم اجعلنا ممن ترضى به وعن. ارضى بنا عبيدا يا رب، ارضى بنا عبيدا يا رب، فوعزتك وجلالك أننا رضيناك ربا فاجعلنا كذلك. نعم يا أخي في الله، نعم، إن كنت تريد من الملك جل جلاله أن يرضى عنك فارض أنت به، ارض به ربا وارض عنه ربا، ارض به وعن، ارض به وعن. اسعى وراء رضوانه، اشتق لرؤية وجهه الكريم في الجنة، ابحث عن رضوانه. قال الله في سورة المائدة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبحانه ما أكرمه، قدم رضاه عنهم قبل رضاهم عنه، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبحانه ما أكرمه. في سورة المجادلة يقول الله عن أهل الجنة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في سورة البينة في الآية الثامنة يتكلم الله عن أهل الجنة فيقول: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أخرج أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، قلها معي وأيقن بها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فاللهم اجعلنا ممن قد وجبت لهم الجنة. عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم في صحيحه. إذن هي منزلتان: الرضا بالله والرضا عن الله. الرضا بالله فرض، والرضا عن الله مندوب. الرضا بالله أصل، والرضا عن الله فرع. الرضا بالله أساس، والرضا عن الله ثمرة عن ذلك الأساس. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الدرجتين فرق بين الفرض والندب، فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه، الرضا به سبحانه متعلق بذاته وصفاته وأسمائه، فهو الرضا به خالقاً ومدبراً وآمراً وناهياً وملكاً ومعطياً ومانعاً إلى غير ذلك من صفات الربوبية. وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله ويعطيه إياه، أي الرضا بقضائه وقدره وثوابه وجزائه، والخلاصة أن الرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. انتهى كلامه مختصراً من المدارج. المعنى أيها الأحبة أن ترضى بالله قبل أن ترضى عن الله، ولا يأتي الرضا عن الله إلا بعد الرضا بالله. الرضا بالله أن ترضى به رباً، أن ترضى به حكماً، أن ترضى به ولياً، لا تشرك به شيئاً جل في علاه، لا تشرك به، ترضى به جل في علاه. ثلاث آيات في كتاب الله، من طبقها، من حفظها، من عمل بها، من أيقن بها، فقد رضي بالله رباً. انظر لنفسك الآن، انظر لنفسك وحالك مع هذه الآيات الثلاث، احفظها واحفظ في أي السور هي، واحفظ رقم آياتها، فإن فيها إيمان وشرك وإسلام وكفر. من لم يطبقها، من لم يعمل بها، فقد كفر بالله ولم يرضى بالله جل في علاه. إنها كلها في سورة الأنعام، في سورة الأنعام، في أول سورة الأنعام، وفي وسط سورة الأنعام، وفي آخر سورة الأنعام، كل الثلاث تشترك في الرقم أربعة، الآية الرابعة عشر، والآية الرابعة عشر بعد المئة، والآية الرابعة والستون بعد المئة، أربعة عشر، مئة وأربعة عشر، مئة وأربعة وستون. احفظ فكل حافظ إمامه، احفظ فإن هذا دينك، احفظ فإن المسألة مسألة رضا بالله. يا من تدعي أنك قد رضيت بالله، قال الله في أولها: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. الذي رضي بالله لا يتخذ وليا غير الله، لا يتخذ ناصرا إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يرجو إلا الله. حاله كحال نوح مع قومه، حاربوه سخروا منه، ومع ذلك قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. حاربهم وصبر على آذاهم وتحداهم بالله جل في علاه، لأن وليه الله. حاله كحال إبراهيم عليه السلام، حاربوه، عذبوه، طاردوه، في المنجنيق وضعوه، في النار قذفوه، أرادوا أن يحرقوه، ولكن وليه الله وناصره الله. من كان الله ناصره؟ من كان الله وليه؟ من الذي يهزمه؟ من الذي يستطيع عليه؟ حاله كحال ابن أخي إبراهيم لوط عليه السلام، بعث إلى قوم سدوم، والله ما أسلم معه ولا واحد، والله ما اتبعه ولا واحد. يا قوم، يا قوم، يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله رحم الله أخي لوطاً: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فلما قال ذلك وكان في حالة يرثى لها، أتاه جبريل وقال: إنا رسل ربك، إنا رسل ربك، لن يصلوا إليك. فنصره الله، نصره الله. حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوه، سبوه، شتموه، خنقوه. يأتيه عقبة بن أبي معيط عند الحرم فيخنقه حتى يحمر عليه الصلاة والسلام، ويضع سل الجزور على ظهره في مرة أخرى، ويذهب إلى أهل الطائف، تطمى قدمه، يطارد عند البيهقي. كان من كثرة الحصى الذي يرمى بها والحجارة لا يضع رجلا على الأرض حتى يرفع الأخرى. يا رب، اللهم، اللهم، إلا لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع بي. التجأ لله، التجأ لوليه الله جل في علاه، قل أغير الله أتخذ وليا، إياك إياك أن تتخذ ناصرا غير الله، إياك إياك أن تفوض أمرك لغير الله، فوض أمرك لله جل وعلا ينصرك الله. كنت جالسا في الطائرة وبجانبي أحد الدعاء إلى الله جل في علاه من المعروفين، وإذ به يرفع يده في الطائرة ويكرر ويقول: فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، توكلت عليك، توكلت عليك. ولا يدعو بغيرها حتى وقف شعر جسدي، فسألته: ما حالك؟ قال: إني أمر بكرب وأمر بتهمة اتهمت فيها وأنا منها بريء، وكل الأدلة والشهود علي، ويعلم الله أني بريء، فلم أجد ملاذا إلا الله. فنزلنا من الطائرة وذهبنا سويا لنتغدى، والله الذي لا إله غيره ما وضعت الغداء حتى أتاه الاتصال، وإذ فيه أن الذي شهدوا عليه إذ بهم يذهبون قبل نصف ساعة إلى الشيخ في بيته ويشهدون له ويقولون إنه بريء. فبكى وقلت: لا تبكي، أنت فوضت أمرك لله. من فوض أمره لله وتوكل على الله أقسم بالله أنه قد أوى إلى ركن شديد. من توكل على عقله ضل، ومن توكل على ماله قل، ومن توكل على الناس مل، ومن توكل على حسبه ونسبه ذل، ومن توكل على الله وفوض أمره لله لا قل لا ضل لا ذل لا مل، إنه مع الله. الثانية قول الله جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الذي رضي بالله ربا لا يرضى بغير حكم الله، ولا يتحاكم إلى شيء من قوانين البشر التي تخالف شرع الله، ولا يتحاكم إلى عادات وتقاليد هي عمياء صماء جهلاء وليس فيها شيء من شرع الله. الذي رضي بالله لا يتحاكم إلا لله، جعل أمام عينيه وبين عينيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلها: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الثالثة قول الله في آخر الأنعام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أليس أن الله هو رب كل شيء؟ أليس أن الله هو المدبر؟ أليس أن الله هو الرزاق؟ ما شاء يكون وما لم يشأ لا يكون. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. إنه الله بيده ملكوت كل شيء. من يدبر الأمر؟ من ينزل الغيث؟ من يطعم الجائع؟ من يسقي العطشى؟ من يأوي المرضى؟ من يكسو العرايا؟ إنه الله، إنه الله. قل أغير الله أبغي ربا. قال عامر بن عبد قيس رحمه الله، الذي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء راهب هذه الأمة، قال: ما أبالي على ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. أسألكم بالله يا إخواني أن تتدبروا هذه الثلاث آيات التي سأخبركم بها في سورة هود وفي سورة فاطر وفي سورة الأنعام. وانظروا بعدها، هل نخشى من شيء أو نخاف على شيء أو نبالي بشيء؟ ما أبالي على ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله، بعد قول الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل تبالي بالرزق؟ هل تبالي بالرزق؟ اعمل سببه، والله إنه لمكتوب لك. وقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقول الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع أهل الدنيا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فتوكل على الله وفوض أمرك لله، وهذا هو معنى أن ترضى بالله. يقول ابن القيم رحمه الله عن الثلاث آيات التي أخبرتكم بها في سورة الأنعام، وأن من لم يعمل بها لم يرضى بالله، يقول في المدارج: وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها نفس الرضا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولًا، ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتقًا منها. كثير من الناس يرضى بالله ربًا ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتقًا منها كثير من الناس يرضى بالله ربًا ولا يبغي ربًا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليًا وناصرًا، بل يوالي من دونه أولياء ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك بالله. وقال: وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًا يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه. وقال أيضا: وتفسير الرضا بالله ربًا أن يسخط عبادة من دونه، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا هو معنى أن ترضى بالله. ارضى بالله يرضى بك الله جل في علاه. وأما معنى أن ترضى عن الله فهو أن ترضى بما كتبه لك وعليك. أتتك نعمة؟ رضيت. وقعت بك مصيبة؟ رضيت. هذه والله منزلة الصديقين الذين يعبدون ربهم ويسيرون في الدنيا ولسان حالهم يقول: كل ما جاء من الحبيب حبيب. أرأيت؟ إنها منزلة، منزلة عظيمة، خاصة إذا وقع بك ما يسوءك. الواجب أن تصبر، فلا تلطم خدود ولا تشق الجيوب ولا تتسخط، فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. الواجب أن تصبر. وأما المنزلة العالية والمنزلة الرفيعة أن ترضى بذلك، أن تقول: كل ما جاء من الحبيب حبيب. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ اسمع معي، متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. احفظها معي: إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. إنها منزلة الصادقين. عامر بن عبد القيس الذي ذكرناه قبل قليل، في يوم من الأيام يموت له سبعة أبناء في يوم واحد. تصورها، سبعة أبناء في يوم واحد. أي قلب يتحمل ذلك؟ أي قلب يستطيع على ذلك؟ فلما أكثروا عليه العزاء قبض على لحيته، ثم نظر إلى من حوله، ثم قال: الحمد لله أنا مسلم مسلم، إنه الرضا بما كتب الله جل وعلا. في منطقة نجران في كلية البنات في عام 1427 أو 26 ألقيت محاضرة، وبعد المحاضرة أتاني دكتور في تلك الكلية وقال إني سائلك سؤالا، فقلت له نعم. قال أنا متزوج من أكثر من 15 عام ولم أرزق لا بابن ولا ببنت. قلت له قل الحمد لله. قال الحمد لله ولكن حصلت لي مسألة. قلت له ما هي؟ قال رزقني الله قبل 9 أشهر بحمل لزوجتي وحملت، وابتسم. ففرحت وقلت له مبارك واحمد الله، وظننت أنه يريد أن يسأل عن شيء يخص الحمل. قال واستمرت زوجتي، فلما بلغت إلى الشهر 8 ذهبت إلى الطبيب وكشف الطبيب ونظر فإذا به يطمئننا، وكان الماء قليلا في الرحم، فقلنا له يجب أن تنام. قال لا، وقبل الولادة بأسبوعين أتيناه وقلنا له يا هذا إنها تشتكي. قال لهم لا حرج عليها. وقبل الولادة بيومين ذهبنا إليه وكشفنا، فإذا به يقول بعد يومين أو 3 تلد والوضع طبيعي. وقبل الولادة بساعتين إذ بالجنين يموت في بطن أمه بعد 15 عام. فلما سألوا الاستشاريين المختصين قالوا إن هذه كانت تحتاج لعملية من أكثر من أسبوع، وكان لابد أن تلد، وجفاف الماء في الرحم كان سبب الموت، وكان الخطأ الطبي من هذا الطبيب الذي لم يبالي بهذه الحالة سبباً في الوفاة. قال ماذا أفعل؟ قلت له أولاً أحسن الله عزاءك، ثانياً هل رضيت؟ قال والله، وهذه الكلمة لا أنساها، يقول والله إن أخذه أحب إلي من بقائه. قلت له ولم؟ قال لأن الله يريد أن يأخذه، ففرحت بأخذه لأن الله يريد ذلك. كل ما جاء من عند الحبيب حبيب، هذه حالة الصادقين. إني أسأل الله أن يجازيه على صبره وعلى رضاه، وأن يبدله خيرا، وأن يحسن الله عزاءه. قولوا آمين. يقول علقمة رحمه الله في تفسير قول الله في سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يرضى بك وممن يرضى عنك، وارض عنهم وارض عنا وارض بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن كنت تريد أن يرضى الله عنك جل في علاه فعليك بالمسابقة في الخيرات، فإنها من أعظم الأسباب لرضى الله جل في علاه. ألم تسمع قول الله جل وعلا في سورة طه على لسان موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى؟ لما لام الله تعالى موسى عليه السلام على استعجاله وتركه قومه، كان جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكليمه إنما كانت عجلتي يا ربي لأسارع لمرضاتك، أنا لم أتعجل لشيء، لم أتعجل لدنيا، يا رب كانت عجلتي لأسارع إلى مرضاتك. ولذا لم يعاتبه الله جل وعلا على هذه العجلة، لأنه يحب سبحانه المسارعة في الخيرات، إنه التنافس في الطاعات، إنها المسابقة. يقول ابن منظور في لسان العرب في المجلد 3 سابق إلى الشيء مسابقة وسباقا أسرع إليه، والسبق المبادرة إلى الشيء. قال تعالى واستبق الباب يعني بادر، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات أي بادروا إليها، انتهى كلامه. المسابقة للخيرات صفة النبيين، إيه المسابقة للخيرات صفة النبيين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنها صفة الملائكة المقربين فالسابقات سبقا. أمر الله تعالى عباده بالمسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال الله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول ابن سعدي رحمه الله في تيسيره: من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. أسمعت؟ أوعيت؟ أتفطنت؟ من أراد رضا الله سابق إلى مرضات الله، من أراد رضوان الملك سابق إلى مرضات الملك. من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، السابقون أعلى الخلق درجة. انتهى كلامه رحمه الله. قوم سمت بهم العوارف والنهى أن يرغبوا في كل فان قالي، قوم أبت بهم المفاخر والعلا أن يشتروا غير النفيس الغالي، لما رأوا أن المعجل هاهنا كدر المشارب مؤذن بزوال، ورأوا نعيم الخلد حظ نفوسهم والحظ لا يخلو من الإعلال، كنز متى ظفرت به كف امرئ لم يخطر الإملاق منها ببالي. ها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفع السيف ويقول: من يأخذ مني هذا؟ يبسط الصحابة أكفهم، الكل يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فيجيبهم عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا بحقه؟ يا الله، من يأخذ مني هذا بحقه؟ لقد أحجموا، أحجم الصحابة، أحجم الصحابة، والله لم يحجموا ضعفا ولا هوانا، ولكنهم يريدون معرفة حقه. وإذ بالمسابق في الخيرات من غير أن يعرف ما هو حقه يقول: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، ولا يتردد ولا يتذبذب، يريد أن يكون الأول، يريد أن يسابق، يريد أن ينافس. إنه أبو دجانة، إنه أبو دجانة الذي أخذه والله بحقه، ففلق به هام المشركين كما جاء في صحيح مسلم عن أنس. إنها تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليرينا أعداؤنا تربيتهم. بادر بخير إذا ما كنت مقتدرا، بادر بادر بادر بخير إذا ما كنت مقتدرا، فليس في كل وقت أنت مقتدر. بادر عكاشة وسابق، فقيل له: أنت منهم. ولما أراد الثاني أن يلحقه قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. روى البخاري حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إنه المنهج الرباني، إنه المنهج المحمدي على صاحبه الصلاة والسلام أن يسابق الناس بعضهم بعضا في الخيرات، وأن يسابقوا بعضهم بعضا في الصالحات. وما حديث سبق المفردون عنا ببعيد؟ قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وارجع لمسلم في صحيحه. وهنا تنبيه جدير بأن ننتبه له: إيانا ثم إيانا ثم إيانا. إيانا من ماذا؟ إيانا أن نتنافس ونسبق القوم في الباقيات الصالحات، ولكن نحبط ذلك كله بالعجب والغرور. آه من العجب، آه من العجب، آه من العجب والغرور. كيف يحلق الصالحات، يحرقها، يطمسها، يبعدها، يقلبها لسيئات والعياذ بالله. بماذا تعجب؟ بقيام ليل؟ بصيام نهار؟ يكفيك يا هذا، يكفيك جزاء على طاعتك أن رضيك ربك لها أهلا. يكفيك، يكفيك أن الله رضيك عبدا عنده. يكفيك شرف، يكفيك ثواب أن الله رضيك عبدا عنده. يا عبد، يا عبد، يا عبد الله، يا أمة، يا أمة الله، إذا أردتم أن تعبدوا وأن تشتغلوا فاعقلوا من تعبدون ولم تعبدون. صدق الله إذ قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وخذوا هذه القصة العجيبة: بكى محمد بن واسع في يوم من الأيام ثم قال: واشوقاه إلى إخواني. قيل له: أليس هنا قد نشأ شباب يعلمون السنة؟ وأخذوا يمدحون الشباب الذين نشأوا في عهد محمد بن واسع. نظر نظرة ثم تفل، أخرج تفلة من فمه ثم قال: أفسدهم العجب. كم من شاب يجتهد في طاعة ربه، وكم من مسلم ومسلمة يجتهدون في طاعة الله ويفسدون ذلك بالعجب، إن لم يكن بلسانهم فبلسان حالهم. تفل وقال: أفسدهم العجب. إني رأيت الحارس يحرس طيلة الليل بدانقين، أفيطلب أحدكم الجنة بدانقين؟ أي مهما عملت يا أخي ومهما عملت يا أختي فهو قليل بجانب ما تطلب فانتبه، قليل بجانب ما تطلبين فانتبهي. يقول ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين في الصحيفة 121 عن الحسن البصري أنه قال: اسمعوا لحال الذين يجتهدون ومع ذلك هم يحتقرون ما فعلوا. نبي، ولي، حبيب، صفي، ويقول هذه المقالة إنه داود عليه السلام، يقول: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. إي والله ما وفينا حق نعمة واحدة. هذا كلام نبي، فكيف بنا يا عباد الله؟ هاك قاعدة فاحفظها، هاك قاعدة فاعمل بها، إنها قاعدة لقلبك ولعملك وفي ميدان التنافس لطاعة ربك. إنها لن تنظر إلى عملك بعين النقص إلا حين تعلم جلال الرب سبحانه وتعالى. على قدر علمك بالله على قدر ما تحتقر عملك، على قدر علمك بالله على قدر ما تحتقر نفسك، ومهما عملت تعلم أنك لم تقدم شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج في المجلد الثاني في الصحيفة 93: من نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. انتهى كلامه. هذا وهيب بن الورد الذي قال عنه الذهبي في السير في المجلد 7: العابد الرباني. قال ابن معين: هو ثقة. قال النسائي: ليس به بأس. كان وهيب بن الورد إذا قرأ قول الله جل وعلا: ربنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبكي، يبكي ويزداد بكاؤه ويقول: يا خليل الرحمن، أي إبراهيم وهو يقول هذه المقالة، يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك، وأنت مشفق ألا يتقبل منك. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في الصحيفة 142 عن حال المعجبين بأنفسهم المغرورين بأعمالهم، يقول باختصار: يكاد أحدهم يوقن أنه ولي محبوب مقبول ونسي الاستدراج. لا إله إلا الله ما أعظمه من كلام. قال أحد السلف كما في حلية الأولياء في المجلد الثالث في الصحيفة 60 بعد 300: إلى كل معجب أهدي هذه الجملة وأنتهي من هذا الكلام. يقول: المعجب بنفسه محجوب عن ربه. المعجب الذي يعجب بقيامه وصلاته وأفعاله، الذي يرى أنه أفضل من أحدهم، محجوب عن ربه. قال: والفضل لأهل الفضل ما لم يروه، فإذا رأوه فلا فضل لهم. الفضل لأهل الفضل ما لم يروه، فإذا رأوه فلا فضل لهم. من أسباب الرضا أيها الأحبة عبادة الله جل وعلا بالصلوات وكثرة ذكره وترطيب اللسان بتسبيحه وشكره. قال الله: فاصبر على ما يقولون. انتبه ودقق في هذه الآية: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فقوله تعالى لعلك ترضى، أي إن فعلت ما أمرت به من أداء الصلاة في وقتها، وخاصة صلاة الفجر والعصر، من حافظ عليهما فهو لما سواها أحفظ، سيرضيك الله تعالى بما يثيبك به. وأعظم ما يرضيك به جل شأنه أن يرضى عنك ويرزقك رؤية وجهه الكريم في الجنة. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية التي قرأناها: أعظم ما يتقرب به المتقربون الصلاة والذكر، وبهما يحصل العبد على رضوانه جل جلاله. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع عن أبي العالية قال: إني لأرجو ألا يهلك عبد بين نعمتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. فاللهم إنا نحمدك على نعمك وإنا نستغفرك لذنوبنا. وجاء في السير في المجلد الرابع أيضا في الصحيفة 800 بعد 400 عن أبي جعفر الباقر قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر. الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر. عن الثوري قال: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله. فقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول الذهبي في المجلد السادس: فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. قال الله: فاذكروني أذكركم. وقال الله: ولذكر الله أكبر. وقال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله، ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. انتهى كلامه. جاء في حلية الأولياء في المجلد الثاني عن إبراهيم بن أبي عبله قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز في مسجد داره وكنت له ناصحا وكان مني مستمعا، فقال: يا إبراهيم، بلغني أن موسى عليه السلام قال: إلهي، ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك؟ قال: الاستغفار باللسان والندم بالقلب. قال: قلت: والترك بالجوارح. ومن أعظم أسباب رضوان الله جل شأنه الصدق. نعم، الصدق، الصدق في القول والصدق في الفعل. ألم يمر معنا قول الله؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إنه الصدق مطابقة الظاهر للباطن، صدق في الأقوال وصدق في الأفعال، صدق مع الناس وصدق قبل ذلك مع رب الناس، هو والله قرين الإخلاص، وبه وربي يكون الخلاص. جعل الله الصدق في مقابلة النفاق، قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الصدق والإخلاص أصل كل حال، فمن الصدق يتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، وعن الإخلاص يتشعب اليقين والخوف والمحبة والإجلال والحياء والتعظيم. فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: صدق القلب بالإيمان تحقيقا، وصدق النية في الأعمال، وصدق اللفظ في الكلام. روى ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد شيئا عظيما جليلا فلننتبه إليه. قيل للإمام أحمد: كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ قال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. يا الله، اللهم اجعلنا من الصادقين. لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصادق ثابت لا يتلون، الصادق واثق لا يتردد. ولذا جاء في تعريفات الصدق: الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة، هو القول بالحق في مواطن الهلكة. عبر عن ذلك الجنيد بقوله: حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. يا رب اجعلنا من الصادقين. حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. فاصدق، اصدق، أصدق ليرضى الله عنك، أصدق مع الله في حركاتك في سكناتك، استحي من الله أن يسمع منك كذبة عند عباده. من أراد الرضوان فعليه بالصدق، فإنه طريق الجنان. واعمل لتكتب عند الله صديقا، جعلني الله وإياكم من الصديقين. من أسباب الرضا أن تعمل بما أمر الله ولو أسخط ذلك الناس، وإياك أن تبتغي رضا الناس بسخط الله. روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزينه ويزين قوله عمله في عينه. هذا الحديث كثير من الناس يحفظونه، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن الرواية الصحيحة التي صححها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. من كان همه الله كفاه الله الناس وحببه إلى قلوب الناس، فهو جل وعلا رب الناس، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء جل في علاه. قال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. إنه العز بن عبد السلام: يا لله، أرضى الله بسخط الناس فرضي الله عنه وأرضى عنه الناس، سخر له قلوب الناس، بل سخر له قلب سلطان مصر. خرج سلطان مصر في العيد في أبهته، وأخذ الأمراء يقبلون الأرض بين يدي السلطان، فنادى الشيخ العز بن عبد السلام السلطان وقال له: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال الله لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فارتبك ووقف واصفر واحمر، ثم قال: هل جرى ذلك أيها الشيخ؟ قال: نعم، الحان الفلانية تبيع الخمر. فقال الملك: هذا أنا لم أعمله، هذا من زمان أبي. فقال العز بن عبد السلام: أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ حينها ذهب السلطان ولم يؤذي العز، ورسم السلطان بإبطال الحانة. قال أحد التلاميذ للشيخ: يا سيدي، أما خفته؟ قال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان قدامي كالقط. لا إله إلا الله، إياك أن ترضي أحد بسخط الله جل وعلا. يذهب حبيب بن زيد الأنصاري إلى مسيلمة الكذاب ويسلمه رسالة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان من مسيلمة إلا أن قال لحبيب: أتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: إن في أذني صمما. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. نادى الجلاد، نادى السياف، هدده: أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم، أتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما. قطع يده من معصمه: أتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قطع يده من ذراعه، من العضد، رجله، ساقه، فخذه، قطع أذنه، جدع أنفه، كل ذلك يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: إن في أذني صمما. أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم، حتى قطع لسانه. فلما قطع لسانه قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ أجاب برأسه: أن نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ أشار برأسه: لا لا لا، أشهد أنك رسول الله. فطعنه في قلبه: إنه الصدق، إنه رضوان الله، إنه البحث عن مرضات مولانا الله جل في علاه. فاللهم اجعلنا ممن يرضيك وإن سخط الناس عنا يا رب العالمين. وآخر سبب، وقد أخرته متعمدا لتقصير كثير من الناس فيه، وأسأل الله أن يجبر تقصيرنا: يا من تريد أن ترضي الله، ارضي والديك، فإن رضوانه في رضاهما، رضوانه جل وعلا في رضاهما. كم قصرنا وكم نقصر، وكم أذنبنا وكم فعلنا لهما، ولكن نسأل الله أن يعفو عنا. اللهم اجعلنا ممن يرضي والديه، اللهم اجعلنا ممن يرضي والديه، اللهم اجعلنا ممن يرضي والديه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تم هذا العمل باستوديو ابن عفيف بمكة المكرمة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن.